الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، وصلنا في قراءة سبيل الرشاد وهدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبواب صلاة الجمعة. ومن أعظم الأشياء أن يمن الله تعالى عليك بعلم من عنده، وهذا العلم وجب علينا جميعا أن نقوم بالبحث عنه وتحصيله. عندما أثنى الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. ونحن جميعا مفروض علينا أن نتعرف على أحكام ديننا، على الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وصلنا إلى أبواب صلاة الجمعة، وتحدثنا في آخر ما تحدثنا عن الساعة المباركة التي جعلها الله تعالى في يوم الجمعة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. هذا آخر حديث قرأناه. نواصل القراءة، وصلنا إلى أبواب الغسل يوم الجمعة. عن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل رجل فعرض به. عمر يخطب يوم الجمعة، فبينما هو يخطب دخل رجل وهو يخطب، فعاب عليه عمر أنه تأخر عن صلاة الجمعة، أنه جاء متأخرا، لأن الفضل لمن سبق. فعرض به، عرض به أي تحدث عن هذا الذي أخطأ فيه هذا الرجل، فقال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ المفروض في يوم الجمعة أن يأتي عليك الأذان وأنت في المسجد، هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ ولذلك أيها الإخوة، كما أقول، لو أننا ازداد اهتمامنا بديننا كما نهتم بدنيانا لدخلنا جنات ونهر. أي أمر من أمور الحياة ترى نفسك تسارع فيه، الذي يريد السفر يذهب قبل موعد وسيلة المواصلات، الذي يريد شيئا يسعى إليه، إلا في أمور الدين دائما نتباطأ، دائما نتغافل، دائما نتأخر، وهكذا. ظنا منا أننا سنبقى في هذه الحياة أبدا. ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ وسوف نرى الآن ماذا يحدث وما هي نتيجة من يأتي قبل النداء وبعد النداء. الأمر ليس سهلا، الأمر صعب، الأمر شاق وشديد، ولكن من الذي ينتبه لهذا الأمر؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. أنا سمعت الأذان توضيت جيت. فقال عمر: الوضوء أيضا، يعني دي المصيبة الثانية، يعني أنت ارتكبت خطأ في الأولى عندما تأخرت وخالفت النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية عندما اقتصرت على الوضوء، لأنه لا بد من الغسل. أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. خلي بالك، واحد يقول يمكن كان هو مغتسل من الصبح، لا، يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. نفترض أن إنسانا توضأ بعد اغتسل بعد الفجر، لا يجزئه ولا يكفيه، لابد من الغسل عند ذهابك إلى صلاة الجمعة. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا هو الحديث الأول في عملية الغسل. الحديث الثاني عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم، واجب على كل مسلم، فرض على كل مسلم، أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. من باب الطهارة لابد أن يغتسل وأن ينظف نفسه. الحديث التالي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم ليس من رأى شيئا في منامه، لا، المحتلم من بلغ الحلم. كل إنسان بلغ الحلم، كل شاب بلغ الحلم، يعني بلغ أن يتزوج، ونحن نسميها بلغ ونقف، وهذا لا بأس. كل إنسان بلغ الحلم أصبح غسل يوم الجمعة واجب عليه، سواء أجنب أو لم يجنب، كان جنبا أو لم يكن جنبا، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منه. الحديث التالي عن طاووس قال: قلت لابن عباس، ذكروا، أصبح ده مرسل، بقول ذكروا، أنا سمعت طاووس ده تابعي يقول لعبد الله بن عباس ده صحابي، أنا سمعت الناس بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، يعني الواحد يضع رائحة طيبة. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، الغسل الذي أمر به، وأما الطيب فلا أدري، لا أعرف فيه شيئا. الواجب المفروض هو الغسل، أما الطيب لا يعرف فيه حديثا، لم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فهذا هو الغسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ولا بد أن أذكر بأن المتحللين من أوامر الله ورسوله، الناس اللي مش عايزة تطيع الله والرسول، الناس اللي تعودت على المخالفة الله والرسول، يقول لك: طيب لو افترضنا واحد ما اغتسلش يوم الجمعة، صلاة بطلة؟ هم يسألوا هذا السؤال، عارف الإجابة تقول له إيه؟ قلنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول لك: يعني بطلة ولا مش بطلة؟ تعيد له برضو نفس الحديث. لان ده مش هينفع مع لا حديث ولا غيره، عملية صعبة. ده ختم الله على قلبه، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. عارف اليهود والنصارى قالوا ايه لما دعوا الى الله والرسول؟ قالوا سمعنا وعصينا واسمع وانظرنا وراعنا، يعني لخبطوا الدنيا. يقولوا سمعنا وعصينا، لكن المؤمن يقول دايما سمعنا واطعنا. دي المؤمن. النبي قال غسل يوم الجمعة واجب، واجب، انتهى الامر، مفيش نقاش. طبعا لو دخلنا في كتب المذاهب مش هنطلع، مش هنرجع النهاردة. يعني النبي قال واجب، هناك من قال لا ليس بواجب. والحياء من الايمان. الحديث التالي عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الخير، سلمان الفارسي. سلمان الفارسي يسمى ايضا بسلمان الخير. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، يعني ما من رجل يغتسل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ثم يدهن من دهنه. شوف هنا العلم. عبد الله بن عباس لما سئل عن الطيب قال لا اعلم فيه شيئا، لكن سلمان الفارسي علم شيئا فذكره. او يمس من طيب بيته ثم يروح، يعني يذهب الى المسجد، فلم يفرق بين اثنين. لما دخل مش قاعد يفرق بين الناس ويتخطى رقاب الناس، لا، فلم جلس حيث انتهى به المجلس، فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ما افترضه الله تعالى عليه، ثم ينصت اذا تكلم الامام يسكت الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. هذا فضل من فضل الله سبحانه وتعالى. رجل تطهر في بيته، توضأ في بيته، اغتسل في يوم الجمعة، تطهر بما استطاع، ادهن من طيب، وبأنه اسمه طيب. اما في بعض الروائح المعروفة دي ليست بطيب. او يمس من طيب بيته ثم يروح فلم يفرق بين اثنين. مش قاعد يفرق في الناس عشان يوصل قدام او ورا. ثم صلى ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام. يبقى هو اغتسل، تطهر، ادهن من الطيب، ذهب الى المسجد، لم يفرق بين اثنين، انصت للامام، ثم صلى الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. وانا مش عايز اكرر نفس الكلام اللي بنقوله في كل خطبة، ان ده مش اي واحد هيروح هيحصل على هذا الاجر. يعني ما تاكلش اموال الناس، مال اليتيم، وتروح تعمل الكلام ده غفر له، لا. ما ترتكبش الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتقول انا هروح غفر له. ده الانسان التائب، الانسان المسلم، الانسان الصالح، ربنا بيغفر له الهفوات التي تقع منه. اما الانسان المصر على الذنب، القائم على الذنب، هذه جريمة اخرى. القيام على الذنب مصيبة. ربنا بيقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. باب التبكير الى الجمعة. عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. لما تغتسل يوم الجمعة كأنك تغتسل للجنابة، نفس غسل الجنابة. واحنا عرفنا في بداية الحديث صفة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. ثم راح اي ذهب الى المسجد مبكرا، فكأنما قرب بدنه، شوف فضل الله سبحانه وتعالى. ثم راح في اول من راحوا في الساعة الاولى فكأنما قرب اي تصدق لله سبحانه وتعالى بناقة بدنة الجمل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. شوف الفرق بين بيضة وبين جمل. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الإمام لما يصعد يخطب الملائكة تجلس لسماع الذكر. الحديث التالي عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. الملائكة تجلس وتقف على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول كل واحد بدوره. فإذا جلس الإمام، الإمام جلس على المنبر وخلاص هيخطب، طووا الصحف ما عادش كتاب، يعني ما تيجي متأخر ما حد يسجلك. وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر، المهجر الذي يذهب مبكرا كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. إذن لابد من التبكير إلى صلاة الجمعة لكي تحصل على هذا الأجر. والأمر كما أقول صعب، يعني أنت في حاجة إلى ذلك. هذه قرب تصدق 27 درجة حسنة، دي لغة الأرقام التي سيتعامل بها الناس يوم القيامة. دي اللغة، احنا لما نتعامل بالدولار بالجنيه بكذا بكذا، دي العملة بتاعتهم، بالأراضي بالبيوت مش عارف ايه، ده التعامل بتاع الناس، الصرع بتاع الناس. يوم القيامة التعامل لا، بالحسنة والدرجة والصدقة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يوم القيامة لأنك الذي قرب تصدق، كل ده بيسجل لك في الصحيفة بتاعتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. تجد اللي انت عملت ده، أما تضيع ده ستحاسب عليه. وقت صلاة الجمعة، باب وقت صلاة الجمعة، متى تجب صلاة الجمعة، ايه الوقت بتاعها. عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان شيئا نستظل به. يعني كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم يرجعون إلى بيوتهم وليس هناك شيء، يعني ظل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل صلاة الجمعة إن كانت الخطبة أو كانت الصلاة. ولذلك هناك بدعة تنتشر في كثير من المساجد، الخطيب خلص الخطبة يقوم نازل عامل لهم خطبة تانية بعد الصلاة. هذه بدعة في دين الله سبحانه وتعالى، هي مش بدعة بالنسبة للخطيب لأن هو من ساعة ما وقف كان مبتدع، إنما احنا بنتكلم كبدعة. القرآن يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مفروض الناس صلت تمشي. فإذا قضيت مش يعمل درس تاني، وما انت كنت بتخطب في ما خلصتش الخطبة بتاعتك كملها الأسبوع الجاي إذا عشت. فنرجع وما نجد للحيطان شيئا، مفيش ظل. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم عجل صلاة الجمعة لم يجد ظلا للحيطان. وفي رواية كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. كلمة زالت الشمس يعني الساعة كم؟ يعني إذا وضعت عودا في الأرض مستقيما عموديا على الأرض ولا ترى للعود ظلا، يعني لو عملناه مستقيم بزاوية 90 درجة مع الأرض وتبص ما تلاقيش له ظل، يعني تعامدت عليه الشمس، أول ما يميل بلحظة يبدأ وقت صلاة الجمعة. أول ما يبدأ في ظل خفيف يظهر لهذا العود ناحية المشرق ظل خفيف بدأ وقت الجمعة. إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، يدوروا على حتة ظل يمشوا فيها. إذا زالت الشمس أي مالت عن منتصف السماء. الحديث التالي عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ورضي الله عنهم جميعا، عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا. ايه هو الناضح؟ الناضح هو الجمل الذي يستقى عليه، يعني كان زمان بيجيبوا مية من زي ما النهاردة بيجيبوا بالجرار مثلا، كان زمان يجيبوا المية دي على الجمل. الجمل المخصص للماء اسمه ناضح. المرأة إذا ركبت الجمل وكانت عليها وحدها تسمى ضعينة، يعني كل حاجة لها اسم. ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن فقلت لجعفر وأي ساعة تيك، يعني كانت ساعة كام ساعته؟ قال زوال الشمس، أول ما الشمس تميل تتجه ناحية المغرب فيتجه الظل ناحية المشرق. عن حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، كانوا يصلوا الجمعة ثم يقيلون بعد الجمعة ويبكرون بصلاة الجمعة. الحديث التالي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة. سهل بن سعد يقول كانوا يفرحون بيوم الجمعة. ليه؟ طبعا بجانب الصلاة، بجانب سماع الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث بعد الجمعة شيء آخر. كانت لنا عجوز، كانت هناك امرأة عجوز بالقرب من المسجد تأخذ من أصول سلق، السلق نحن عارفين ده، تأخذ من أصوله، أصوله يعني من جذوره، كنا نغرسه في أربعائنا. الأربعاء هو جمع ربيع، وهو هذا النهر الصغير اللي احنا بنسميه خليج، صغير كده، لأن النهر كل شيء كل ما يكبر بلا اسم تاني فيسمى الربيع، وهذا السلق يزرعونه على هذا الربيع يعني على شط الخليج، فتجعله في قدر لها. هذه المرأة تجمع هذا السلق وتقوم بسلقه في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، خذ فيه شوية شعير. الصحابة كما تعلمون كانوا ناسا فقراء أغلبهم، أعطاهم الله تعالى الآخرة وجعلهم في الدنيا هكذا. لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك، ليس فيه شحم اللي هي ما يأتي من اللحم ولا حتى شربة ولا أي حاجة، هو المية وشوية شعير والسلج بس، كانوا يفرحوا بده. انت بتروح لعند الولايم اللي بتحصل دي، واحد عامل وليمة واحد عامل فرح ومستلف من الناس وعامل موضوع كبير، الناس تأكل وتطلع يقول الطبيخ كان مش كويس، ليه ما فيش شكر لله على أي حاجة. فإذا صلينا الجمعة سهل بن سعد يقول زرناها، يطلعوا من الصلاة يروحوا عليه على هذه المرأة العجوز، فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك فرحوا بيوم الجمعة عشان هيروحوا لهذه المرأة الصالحة تصنع لهم هذا الطعام اللي هو لا يذكر هذه الأيام. يعني لو حتى بخلك سلجة هتاكل منه. وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. يعني الغدا والقيلولة كانت بعد صلاة الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. باب ما جاء في المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل المنبر ده فرض لابد أن يكون له نظام معين؟ عن أبي حازم أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر، اختلفوا فيه من أي عود هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من صنع من إيه، كان إيه، وبعدين قارن بين المنبر الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنابر الموجودة في المساجد هذه الأيام. تتخش المنبر لما تشوف شكله والزخرفة اللي فيه والهندسة اللي فيه والنظام اللي فيه يكسي 20 يتيم، المنبر ده 50-100 يتيم. شوف اللي يقف عليه بقى، مش المشكلة في المنبر، شوف مين اللي يقف عليه وبيقول ايه. شوف المنبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان واقف عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سهل بن سعد: اما والله اني لا اعرف من اي عود هو، انا عارف ان صنع من نوع الخشب اللي انصنع منه، اي عود يعني نوع الخشب اللي انصنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمله، وعارف اللي عمله. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه، يعني هم كما يقول المثل العربي على الخبير سقطت، يعني هم راحوا سهل بن سعد فكأنهم جاءوا إلى المرجع الأساسي لعملية المنبر. قال: أنا عارف تفاصيل المنبر وشفت النبي أول يوم وقف عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: يا أبا عباس حدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: أنظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، المنبر مر بمراحل. في المرحلة الأولى النبي كان بيقف ويجلس على جزع كما سنرى، جزع شجر، يعني بقايا شجرة، يقعد على هذا الجزع ويقف يخطب الناس. فلما كثر الناس لازم ارتفع شوي، فأرسل إلى هذه المرأة إن هي لها غلام نجار تصنع له شيء يقف عليه. فعملوا 3 درجات، 3 سلمات كده. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، خشب الطرفة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه على المنبر، تبعلم الناس إيه، فكبر وكبر الناس وراءه، أن علمهم الصلاة وهو فوق الدرجات دي، لأن الصلاة أساس كل شيء، يعني أساس هي الأمر الأول، وأقم الصلاة لذكري. فالنبي على المنبر علم الناس الصلاة صلى الله عليه وسلم، طبعا في غير وقت خطبة، لأن المنبر ده مش ليوم الجمعة بس، النبي كان في أمور كثيرة جدا. الصحابة يقول لك: فصعد المنبر ثم قال، عايز يخطبهم، عايز أعلمهم. ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، وراهم الصلاة وهو على المنبر، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هو عمل كده عشان الناس تتعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش المشكلة ان انت تصلي، المشكلة انت هتصلي ازاي، تؤدي كيف تؤدي الصلاة. الحديث التالي عن ايمن عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة الى شجرة، شجرة، تخيل محمد صلى الله عليه وسلم يخطب على شجرة، مش المشكلة في الشجرة، الشجرة دي انتجت مين؟ شوف الناس اللي تعلموا منه صلى الله عليه وسلم، كان ارحم باصحابه من الوالدة بولدها صلى الله عليه وسلم. فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء صلى الله عليه وسلم. انصفت اهل الفقر من اهل الغنى، فالكل في حق الحياة سواء. المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت، بل انت اليد البيضاء صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الى اصل شجرة او نخلة، حتة جزء نخلة، وقاعد عليه محمد صلى الله عليه وسلم. مش لازم بقى الزخرفة والنظام والهندسة لا، ونقول غير المنبر، تعلمني فلوس ونغير المنبر، واللي يجي يضحك عليك ويقول لك وحزي اسمك في الميكروفون، اوعى تدفع فلوس لموكت لبتاع. في يتامى، في مرضى، في مساكين، منبر ايه؟ ومين اللي وقف على المنبر؟ النبي كان بيصلي في المسجد، شوفوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عريش، عريش زي اللي انت بتعملها دي، وما كانش فيه موكت ولا كان فيه حاجة، تلاقي فيه المسجد فيه موكت كويس، يقول لك لا عايزين نغير الموكت. ليه؟ ليه نغير الموكت؟ الناس بتصلي. أبو بكر الصديق كان بيصلي على موكت، عشان كل شهرين يقول عايزين نغير الموكت، وبعدين يجي يضحك عليك واحد من دول ويقول لك وحاجه اسمك في الميكروفون، ادفع 500 جنيه وانا هقول دفع 1000. بعلموا الناس النفاق، بعلموا الناس الرياء. ادفع، اوعى تدي فلوس لحد طلع لك صدقه، طلع انت، انت اللي عارف اهلك، انت اللي عارف اقربك. قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. دي اللي ربنا قال لك عليه. كان يخطب الى شجرة او نخلة، فقالت امرأة من الانصار او رجل يا رسول الله انا نجعل لك منبرا، قال ان شئت اذا حبيته. فلما كان يوم الجمعة دفع الى المنبر، عملوا له الثلاث درجات. فيوم الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخطب، ما قعدش على الجزء بتاع الشجرة اللي كان بيخطب عليه، الجزء مركون كده في ناحية وعملين المنبر. فصاحت النخلة صياح الصبي، النخلة الجماد حن للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بقول أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم صلى الله عليه وسلم. الجزء النخلة، الواحد بيقول للواحد من دول قال رسول الله يشتمه، لما تقول لواحد انفق الى اليتيم يقول لك انت منافق، يقول لك اليتيم المسكين ابن السبيل. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم، النخلة حنت للنبي صلى الله عليه وسلم، الجماد الذي لا ينطق وان من شيء الا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف برضو رحمة النبي بالجماد، فضمه إليه، احتضن الجزع، تأين أنين الصبي الذي يسكن، كأن أم بتطبطب على ابنها الصغير عشان يسكت. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، تسمع النبي بخطب، واحد يقول الجماد ده بيسمع، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، بحمد الله سبحانه وتعالى. ولكن ربنا بيقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، مش هتسمع أنت، وفي رواية عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جزء، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجزء فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا اتباعه في الدنيا وشفعه فينا في الآخرة، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وفقنا لعمل صالح ترضاه، وأقم الصلاة.